يدسه بيجوز في أي مسجد. في أي مسجد؟ لا نعم. يجوز إلا في مسجد من المساجد الثلاثة فقط. بس جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله.